بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحب الله تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام الصالحات من الأعمال وبلغنا إياكم ليلة القدر اللهم أمين. لطيفة قبل أن نشرع في تتمة الحديث عن غزوة أحد، واللطيفة تقول لنا ها هو سدس رمضان أوشك أن يرحل، هذه الليلة الخامسة وما زلنا حتى هذه الليلة في صورة النساء، بقي فيها حزب، البعض تفلت وبحث عن مسجد أخف والبديل المعروف بعد الانتهاء. أقول اللطيفة تذكروا حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه، والذي يقول فيه أنه صلى في ذات ليلة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح، طبعا بعد الفاتحة البقرة، وكان قبل الترتيب الأخير النساء، ثم آل عمران. حذيفة يقف يقول قلت في نفسي عند 100 آية يركع، طب عند 200، طب يخلص البقرة، طب يخلص النساء، حتى انتهى من آل عمران في ركعة واحدة. يعني الكم ليلة اللي انتم صليتوهم دول عشان حتى لا تمنوا على الله عز وجل، ما يقولش ركعة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كملوش ركعة. ايه رأيكم، لطيف ولا مش لطيف؟ احفظوها حتى تصبروا أنفسكم. وإلى غزوة أحد، انتهينا اختصارا للوقت بالأمس عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين من المدينة في اتجاه أحد، لأن الاستخبارات نقلت أن قريشا عسكرت في تلك الناحية، اقتربت خلاص من المدينة، كانت تنوي أن تعسكر ثم تتحرك. فانطلق في 1000 مقاتل عليه الصلاة والسلام بما يعني اندس فيهم من المنافقين، وسنكشف العدد بعد قليل. اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي عسكرت فيه قريش، وإذا برأس المنافقين ينفذ المخطط الذي دبره له يهود، أن ينسحب بمن معه من المنافقين من منطلق الحرب النفسية، حرب التثبيط والتحبيط، الأرجاف في صفوف المسلمين لهزيمتهم نفسيا حينما يرون كثرة العدو وانسحاب من ينسحب وهم قلة، قد يفت هذا في عضدهم. هذا الأسلوب لا زال الباطل يستعمله إلى الآن، الحرب النفسية، التحبيط، التثبيط، الإرجاف، هذه من أسلحته التي لا ينفك عنها أبدا، والتي تطمئننا أننا على الطريق وأننا نسير على الدرب ونصرع بين الحق والباطل هو هو، وإن اختلفت الأسماء والأماكن والأزمنة، لكن الصراع هو الصراع، والباطل دائما ما يعني يكرر نفس الأساليب التي يكون فيها حتفه بإذن الله تبارك وتعالى. المهم انكشف ابن سلول بكم؟ 300 ويزيدون قليلا، من 1000 بفضل كم؟ 700 إلا، يعني 700 إلا تلت الجيش تماما، التلت بالضبط. فقال على من نقتل أنفسنا ونلكن عدوا نقتلهم ونحن في المدينة، فأبيتهم إلا الخروج، من له طاقة بهذا الجيش الجرار؟ طبعا المشركين أتوا كما في بعض الروايات في 3000 بعير و700 فرس غير الأدرع وغير وغير وغير إلى آخره، عتد وقوة رهيبة جدا لم تجمع في الجزيرة قبل ذلك، في 3000 مقاتل غير الأحباش والموالي والنساء. المهم انسحب، وقد يعني حدث ما خططوا له ولكن الله سلم. اللي حصل أول من سحب في قبيلتين كبار جدا، بنو حارثة وبنو سلمة أظنهم من الأنصار، تأثر بهذا الانسحاب وبدأ يتردد، نكمل ما نكملش، نرجع ما نرجعش، فرجع عليه النبي عليه الصلاة والسلام وذكرهم بالله وحذرهم من مغبة الانتكاسة والسير وراء أهل النفاق إلى آخره، فثبتهم المولى تبارك وتعالى وأكمل المسير، ما ترددش. موضوع لابد أن نحسن الرد العملي على هذه الحملة الشرسة الخبيثة، هو المضي بعد الأخذ بالأسباب والتوكل على مسبب الأسباب. انظر إلى يعني العلماء يسمونها حرب التخطيط وحرب يعني التكتيك وحرب الخبرات التي قد تقول من أين، أقول هي بتدعيم من الوحي من الله عز وجل. اختار موقع استراتيجي عليه الصلاة والسلام، واضطر قريش إلى موقعها التي هي فيه، ماشي؟ وكان الموقع كالآتي، لو كان في صبورة كرسمت لكم الموقع، لكن الشاهد جعل أحد عن ميمنته وظهره، طبعا جبل أحد جبل طويل جدا، يعني قد يكون بعض التقديرات تقول مثلا كيلو مترات كذا كيلو سلسلة، وجعل على ميسرته ومن ظهره من ناحية الأخرى جبل يسمى جبل الرماه، سمي باسم الرماه. ثم اختار 50 راميا من أمهر الرماة وجعلهم على جبل الرماة لحماية ظهر المسلمين من الخلف، ينبلون عنهم بالنبل يعني والسهام حتى لا يطوقوا من الخلف، لأن باقي الأماكن يعني إما فيها زراعات وإما جبل أحد من هنا وإما جبل الرماة من هنا والعدو في المقابل، فإذا الموقف يكون مؤمن بالله تبارك وتعالى من الخلف لو هؤلاء سمعوا ونفذوا ما خطط لهم. ثم كان مما قال: لا تبرحوا مكانكم حتى لو رأيتم الطيرة تتخطفنا، لو شفتوا الطير كده بتتخطفنا سوش مكانكم. في رواية: حتى آذن لكم، حدش ينزل لما نديكوا إذن، ماشي؟ في تفسير أهل العلم المعنى: لا تتركوا الجبل بأي حل الأحوال، ما تتركوا مكانكم. ثم توجه إلى من بقي معه فجعل ميمنة وجعل ميسرة وجعل راية للمهاجرين مع مصعب بن عمير، وراية للأوس مع أسيد بن الحضير، وراية للخزرج مع الحباب بن المنذر، ونظم صفوفه تنظيما جيدا وذكرهم بالله ودعاهم إلى الثبات والتضرع والدعاء الله عز وجل وألا يقبلوا على العدو حتى يأذن لهم. نسيب النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ونشوف إيه الأخبار هناك الناحية الثانية. طبعا قريش اضطرت إلى هذا الموقع، فرض عليها، ولكن كان القائد العام لقوات المشركين طبعا أبو سفيان كما تعلمون، كان رجل داهية وعنده فهم عالي جدا ورجل يعني مفكر كما يقولون. المهم نظم الجيش، جعل ميمنة، خالد الوليد، ميسرة، عكرمة بن أبي جهل، مشاة، صفوان بن أمية، الراية، راية المشركين مع بني عبد الدار، يعني من القبائل العظيمة التي لها شوكة وهي تحمل الراية في كل حروب قريش التي مضت. ثم جعل من خلف الجيش حاجة عجيبة جدا، جعل النساء صفا واحدا. طيب واحد يقول: لا النساء ليه؟ قالوا: حتى لا يفكر الرجال في الهروب فيستحيون من النساء إذا فكروا في الهروب فيرجعوا للمواجهة مرة أخرى. يعني جعل النساء ينشدنا ويذكرنا بالسادة والكبراء الذين قتلوا يوم بدر ويقولن الأشعار للتحميس وما شبه ذلك. ثم استدار في حوار عجيب جدا في ناحيتين، تعرف ان الرجل ما كانش سهل رضي الله عنه مسلم طبعا بعد ذلك تكلم اول ما تكلم مع بني عبد الدار حملت الرايه فقال يا بني عبد الدار انكم تعلمون ان الناس يؤتون من قبل رايتهم يعني الناس فعلا يؤتون ويفشلون اذا سقطت رايتهم وتعلمون ما كان منكم يوم بدر شوف عمل التحميس إما أن ترتقوا لمستوى الراية أو تدعوها نحن نكفيكم إياها طبعا في تنافس بين القبائل طبعا اشتاطت بنو عبد الدار بطريقة عجيبة جدا وتوعدوه وتهددوه وقالوا سترى منا ما لا يخطر لك ببال وبعد المعركة لنا معك شأن آخر حنوريك شوف هنعمل فيك ايه بس حنوريك ان الرجال قد الرايه ولا مش قد بني عبد الدار الذين كانوا يحملون الرايه كانوا كم كانوا 9 رجال وفي روايه 10 اشقاء اكبرهم يدعى طلحه وتحمسوا بطريقه لما سمعوا هذا الكلام ويعني صمموا على يعني ان يبلوا بلاء في هذه المره لا يوصف ولا يقارن فلما وجد أنهم فعلا تحمسوا اطمأن لهم ثم استدار إلى الأنصار في جيش المسلمين وانت مالك بقى بين المسلمين لكن هكذا الباطل التحريش الفتنة الوقيعة شق الصف تفريق للمسلمين هذا هدف وقال يا معشر الأنصار فقالوا نعم حرب كانت حرب رجال مواجهة رجل لرجل الصفين كده خلاص بس لسه ما بدأتش الحرب قال معاشر الأنصار تعلمون لمن أتينا فعرفين احنا جايين عايزين ايه خلوا بيننا وبين ابن عمنا بين النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة لنا بقتالكم انتوا ناس محترمين وناس لكم مكانتكم وطول عمرنا مع بعض ما فيش مشاكل اصلا انتوا اللي احنا عايزينكم بس انتوا تعالوا على جنب وسيبونا ايه بينه وبين المهاجرين وبما فيه من النبي عليه الصلاة والسلام فاسمعوه ما يسوءه تكلموا كلام كان جايب لهم مفاجأة معاه جايب مين واحد يسمى ابو عامر مين ابو عامر ده ده رجل من الاوس هاجر هجرة الى الدنيا الى قريش كان قبل مقدم النبي عليه السلام الى يثرب الى المدينة كان سيد مطاع في الاوس كان زي ابن سلول في الخزرج كان قمة من القمة ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وسحب البساط من تحت قدميه وما عاد له مكان عمل ايه لم يطق الوجود في وسط اهل الحق هاجر الى قريش وظل يؤلب قريش ويحرض قريش وقال اخرج معكم ولي مكان في قومي قد يسمعونني يعقلوا لما يشوفوا الموقف ده وحرج الموقف قد يفكرون فوقف وقال معشر الاوس أنا فلان فقالوا يعني مش سباب أساءوا له في القول يا فاسق يا صفتك يا كذا يا كذا قال لقد أصاب قومي بعدي شرا الجماعة دول اتغيروا إيه اللي حصل مش عارف هو لا يعرف أن الإسلام ويرى المهم فشلت المخططات وفشلت المحاولات واقتربت ساعة الصفر ولكن انظر كعادة العرب في حروبها قبل أن تبدأ الحروب فيما بينها في ساحات الوغى لابد أن يخرج أحد الأبطال في أحد الجيشين ويطلب المبارزة رجل لرجل قبل أن تبدأ الحرب من باب إيش قالوا إن هدفهم عالي جدا كانوا يفكرون كانوا نبهاء لكن لما يخرج أقوى واحد هنا في مقابلة أقوى واحد هنا أشجع واحد هنا في مقابلة أشجع واحد هنا فإن وفق الأول لقتل الثاني تحطمت معنويات الصف الثاني وارتفعت معنويات الصف الأول يعني لما البطل يخرج من عندنا يقتل من خرج لمبارزته من أعدائنا لا شك أن النشوة والفرحة والاستبشار بهذا الانتصار يعطي دفعة حينما يحمل وطيس وكان كعادتهم هذا مشهور عند العرب هذه المرة من خرج أولا خرج طلحة بن أبي طلحة من كبار بني عبد الدار يسمى طلح العبدري، وخرج بصورة مستفزة جدا، فيها استفزاز، فيها كبر، فيها استعلاء. قال وخرج يركب على جمل أورق، جمل ضخم جدا، على ناحية، يعني يركب ركبة واحد معوج. ساعات بتشوف واحد يركب رجلي الاثنين في ناحية واحدة، وطبعا مشية الجمل ايه يعني فيها الحركة اللي فيها الأنفة والعزة، فركب على ناحية في كبر واستعلاء يرفع سيفه ويقول من يبالي، وفيك رجل يطلع له. وكان من أجيع العرب في الجزيرة، كان مشهور من أجيع فرسان الجزيرة بأكملها، كان لا يبالي. ثم تخيل الموقف عشان تعرف ان الرجل ده مجتهد فعلا، كلهم عارفينه مجتهد. مشى بين الصفين به الجمل يمنة ويسرة، رايح جاي رايح جاي، ولا واحد طلع، مش خوف ولا جبن، لكن تريث وتأمل. موقف مش سهل، لأن اللي هيطلع ويخسرنا ممكن يأثر فينا فعلا، فلازم يطلع يكون قد الموقف. فمشى وجاء وهو يتبختر ويقول من لي، مش حد عايز يطلع ولا ايه؟ فخرج له من الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه. يقول لك في الرواية خرج حافيا امشي على قدميه وفي يده سيفه، فلما اقترب منه وثب على جمله كالليث، زي الاسد كده طر، وفي لحظه وثب معه على جمله لغايه لما بقى فوق على الجمل معاه، ونزل به ارضا وذبحه قبل ان يصل الى الارض. الله اكبر. يقول لك وهو فوق معاه ولما نزل به ذبحه. من الغبار والعفار اللي حصل موقف لم يرى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فكبر، فاهتز الوادي بالتكبير، فكبر الصحابة بتكبير النبي عليه الصلاة والسلام، فما نزل به إلا مذبوحا على الأرض. فما إن ذبح هذا الفارس الكبير إلا وارتفعت الروح المعنوية لدى المسلمين، واشتاط المشركون واضطربوا واهتز الموقف. ثم بعد ذلك حمى الوطيس واشتد النزال وبدأت المعركة. كيف صارت وما الذي حدث وما الذي انتهت إليه سنعرفه غدا إن كان في العمر بقية. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.